الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. في غزوة تبوك تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه مع صاحبيه، تخلفوا عن الغزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجرى عليهم ما جرى، ثم تاب الله عليهم بسبب صدقهم فيما اعتذروا به. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنما أنجاني الله الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام القرطبي: حق على من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق، فمن كان كذلك لحق بالأبرار وصل إلى رضا الغفار. إن الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبين سبحانه وتعالى الحكمة من الابتلاء فقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والصدق أصل لكثير من الطاعات والقربات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري ومسلم. فالصدق يوصل إلى البر، والبر اسم جامع للخيرات كلها، كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله: إن الصادق يوفقه الله تعالى للقيام بمصالح دنياه وأخراه، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفره ولا يشعب، يعني لا يشتت ولا يشعب قلبه، أمره بالصدق. ولهذا كان يكثر في كلام مشايخ الدين وإمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقولون: الصدق سيف الله في الأرض، الصدق سيف الله في الأرض، وما وضع على شيء إلا قطعه. انتهى كلامه رحمه الله. إن الصدق يشمل صدق الأقوال، فلا يكذب في الحديث والكلام، وكذا صدق الأعمال بأن تكون على وفق السنة والاتباع، وصدق الأحوال بأن تصير جميع أعمال القلوب والجوارح خالصة لوجه الله الكريم. والصدق في قول لا إله إلا الله هو شرط من شروطها، وهو أن يقول كلمة التوحيد صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، وما بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ومن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سوى الله، ولم يرجو سواه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار هواه. انتهى كلامه رحمه الله. إن الصدق يورث سلامة ونجاة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف خلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ قال رحمه الله: لو وضع الصدق على جرح لبرى. والصدق يحقق البركة والنماء، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما موحقت بركة بيعهما، أخرجه البخاري ومسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله: قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله، والصدق له أثر وتأثير في نفع الناس ودعوتهم واستصلاحهم. كما قال مالك ابن دينار رحمه الله: الصدق يبدو في القلب ضعيفا فيتفقده صاحبه ويزيده الله تعالى حتى يجعله الله بركة على نفسه ويكون كلامه دواء للخاطئين. ثم قال مالك: أما رأيتموهم؟ ثم يرجع مالك إلى نفسه فيقول: بلى والله لقد رأيناهم، بلى والله لقد رأيناهم الحسن البصرية وسعيد بن جبير وأمثالهم، الرجل منهم يحيي الله بكلامه الفئام من الناس. إن اليقين باليوم الآخر يبعث في النفوس الصدق ويقوي أسباب الصدق ودواعيه، لأنه يجزم بأنه لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وكذا من أسباب تحقيق الصدق صحبة الصادقين ومرافقتهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة. أيها المستمعون والمستمعات، إن الصدق يورث في الآخرة أجرا عظيما، كما جاء في قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والصدق يحقق ثباتا وسكينة، بعكس الكذب الذي لا يعقبه إلا الاضطراب والقلق والارتياب، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. والصدق سبب في تفريج الشدائد وكشف الكربات، كما تحقق لكعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، كما أنه السبب في حسن الختام. فمن لقي الله تعالى بشهادة أن لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص قد وافق ظاهرها باطنها فهو من المقبولين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.